بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله أنزل القرآن على خير رسول في أفضل أمة وقرن في خير بلد في أفضل ليلة. الحمد لله الذي أنزل القرآن كتاب هداية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي تحدى الثقلين بالقرآن فعجزوا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال له ربه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك. ربنا ارفعنا بالقرآن ولا تضعنا به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة وأيتها الأخوات مع هذه المحاضرة المعنون لها بإعجاز القرآن. وفي الحقيقة أن هذا العنوان في مثل هذه المحاضرة عنوان كبير جدا، فالحديث عن كلام الله عز وجل، عن القرآن العظيم وعن إعجازه. ومثل هذه المحاضرة بل ومحاضرات غيرها لا تكفي للكلام عن هذا الكتاب العزيز، فنحن نقف على شاطئ هذا الإعجاز. يقول الله عز وجل عن القرآن العظيم: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ويقول سبحانه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وهذا القرآن إعجازه في أنه كلام الله عز وجل، فألف لام ميم معجزة، وألف لام ميم صاد معجزة، وحاميم معجزة، وطاها معجزة. يقول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلمات الله غير متناهية، أما البحار والأشجار فهي متناهية، ولو جئنا بالبحر وأمده سبعة أبحر وجئنا بالأشجار وبريناها أقلاما وجعلنا البحار مدادا وحبرا لهذه الأقلام وكتبنا كلام الله عز وجل فستفنى البحار وتفنى وتتكسر الأقلام وكلام الله عز وجل لا يفنى. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. هذا القرآن آية وحجة وبرهان. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبال الرواسي تتأثر بالقرآن لأنه كلام الله، آية وبرهان وحجة ومعجز. الجن تأثرت بالقرآن وأسلمت. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكذلك الصالحون من الإنس يتأثرون بالقرآن فيتبعون ذلك الاستقامة. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حتى إن الكفار يتأثرون بالقرآن، لذلك قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وفي حديث جبير بن مطعم أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب، وكان جبير كافرا، فاستمع له وهو يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن بكى. وكانت عوائل قريش زوجاتهم وأولادهم يتقصفون كما جاء في الرواية، فيأتون ويستمعون إلى القرآن العظيم. فالقرآن العظيم معجز يأخذ بالعقول والقلوب ويؤثر في النفوس. أبو سفيان والأخنس بن شريق وأبو جهل كانوا يأتون ويستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الليل، ولا يعلم كل واحد منهم بالآخر، حتى إذا انتهوا وانصرفوا جمعتهم الطريق، فتعاهدوا على ألا يعودوا، ثم عادوا مرة ثانية وثالثة. القرآن له سلطان على القلوب، وهذا من أوجه إعجازه، أنه يؤثر في النفوس حتى لمن لا يعرف اللغة العربية، كيف لا وهو كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وعتبة بن ربيعة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصرفه عن دعوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، إلى أن قرأ من سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له عتبة ابن ربيعة أبو الوليد: حسبك، نشدتك الله والرحم. وكان يستمع إلى تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن. القرآن معجز، ولفظ إعجاز القرآن هذا لم يرد في الكتاب والسنة، ولم يكن عند القرون المفضلة قرون الأول، وإنما القرآن آية وحجة وبرهان. لكن إذا كان المقصود بإعجاز القرآن إثباته عجز البشر عن الإتيان بمثله أو بمثل بعضه في ألفاظه ومعانيه، فهذا المعنى صحيح. وهذه خصوصية للقرآن. القرآن العظيم، فهو دال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الإسلام وعلى أنه كلام الملك العلام سبحانه وتعالى، وهو آية كافية. قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال بعض العلماء: فلا كفى الله من لم يكفيه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفيه الفرقان. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكان الله عز وجل يجري على أيدي رسله وأنبيائه ويسوق لهم من البراهين ما يدل على صدقهم وأنهم مبعوثون من عند الله عز وجل. وكان الذي يجرى على أيديهم لا يقع مثله في العادة لغيرهم من البشر، وهذه هي معجزاتهم، كعصا موسى وإحياء عيسى للموتى، وكالإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكناقة صالح. لكن تلك المعجزات كانت أدلة لمن شهدها، ونصيب من لم يشهدها إنما هو الخبر الواجب التصديق، بخلاف القرآن فإنه المعجزة الباقية التي لم تزل حية بين الناس، لم يتبدل ولم يتغير ولن يكون ذلك في يوم من الدهر. وأدلة إعجاز القرآن كثيرة. أولا أنه محفوظ من الله عز وجل، قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يستطع أحدا أن يبدل فيه حرفا أو أن ينقص منه حرفا أو أن يزيد عليه حرفا، ولو صنع أحد ذلك في الصباح لافتضح قبل أن يأتي المساء، ولو فعل ذلك أحد في أول الليل لافتضح قبل أن يأتي الفجر. يحفظه الأعجمي الصغير الذي لا يتكلم بالعربية، ويحفظه الكبير، وتحفظه المرأة وهو ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما الكتب الأخرى فقد وكلت إلى أصحابها. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل حفظها إليهم فأضاعوها وحرفوها وبدلوها وجعلوا فيها ما يتنزه عنه صالحو البشر مما نسبوه زورا وبهتانا إلى الله عز وجل. ومن أدلة إعجاز القرآن الكريم أن الله تحدى به، وهذا التحدي باق إلى يوم القيامة، وهم أفصح الفصحاء، وهم مصاقع الخطباء، وبألسنتهم أزمة البلاغة والبديع والبيان. تحداهم الله عز وجل على مراحل. المرحلة الأولى تحداهم أن يأتوا بمثله وأمهلهم سنين فلم يقدروا، قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما لم يستطيعوا، ربما ظن ظان أنهم إن لم يقدروا على الإتيان بمثله على وجه التمام والعدد فربما يقدرون على أقل من مثله، فجاءت مرحلة التحدي الثانية، تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثل سور القرآن، كما قال تعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ثم ربما توهم متوهم أنهم وإن لم يقدروا على الإتيان بمثل هذا العدد بعشر سور فهم يقدرون على أقل منه، فجاء التحدي في المرحلة الثالثة بأن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن. فقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. وربما توهم متوهم أن هذا التحدي كان في مكة مع فصحاء المشركين وبلغائهم وليس مع غيرهم، وربما كان غيرهم قادرا على الإتيان بسورة من مثله. فجاءت المرحلة الرابعة والأخيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حيث كرر التحدي على أن يأتوا بسورة من مثله، وجعل هذا التحدي عاما لجميع الإنس والجن. قال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل القرآن ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام الأمي، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء، نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن الكريم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. هذا وهم الفصحاء البلغاء، وقد كانوا أحرص الناس على إطفاء نور القرآن وعلى إخفاء أمره، فلو كان بمقدرتهم أن يعارضوه لعدلوا إلى معارضته قطعا للحجة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه ولن يستطيعه، بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى، وقالوا عن القرآن بأنه سحر، وقالوا بأنه شعر، وقالوا بأنه أساطير الأولين، كما قال الله عز وجل عنهم ذلك في كتابه: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، أي اختلفوا فيه، فبعضهم قال سحر وبعضهم قال شعر وبعضهم قال أساطير الأولين. كل ذلك بسبب تحيرهم وانقطاعهم، ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحريمهم واستباحة أموالهم، وقد كان هذا الأمر آنف شيء عند العرب. فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه، لأنه كان أهون عليهم من مواجهة السيف وسبي الذراري والحريم واستباحة الأموال. وقد شهد فيلسوف العرب وفصيحهم بعجزهم، وأذعن للقرآن الكريم، فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك حتى يعطوك إياه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال أبو جهل للوليد بن المغيرة: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغبق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، أي يأثره عن غيره. ولا يدرك إعجاز القرآن إلا من تذوق اللغة العربية، وإعجاز القرآن متنوع كما سيأتي معنا، لكن من أخذ بحظ وافر من اللغة العربية فإن تأثير القرآن عليه سيكون أكثر من غيره. وأما ما يقوله المعتزلة بالصرفة وهي أن الله صرف الدواعي عن الإتيان بمثل القرآن وهم قادرون عليه، فهذا قول من أضعف الأقوال. فالله عز وجل تحداهم وهم غير قادرين على الإتيان بمثل القرآن، لذلك قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنه مركب من الحروف التي يتكلمون بها، فعجزوا. وليس الأمر أنهم قادرون، لكن الله صرفهم عن ذلك. ومن أدلة إعجاز القرآن الكريم أنه يخبر عن الغيوب، وسيأتي هذا، وهو صادق فيما يخبر به. ومن أدلة إعجاز القرآن الكريم توافقه وعدم تناقضه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس هناك تخالف ولا تعارض في القرآن. وقد ألف العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، فأي آية يشكل عليك أمرها وتظن أن بينها وبين آية أخرى تعارضا فارجع إلى هذا الكتاب. فمثلا قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، فيه نفي هداية النبي عليه الصلاة والسلام لمن أحب، وفي قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فيه إثبات هدايته صلى الله عليه وسلم، وليس هذا متعارضا. فنفي هدايته لمن أحب المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، وأما إثبات الهداية له فالمقصود بها هداية الدلالة والإرشاد. فالقرآن ليس بينه تعارض ولا تناقض، وهذا التعارض والتناقض قد يكون في عقول البعض، فينبغي له أن يتعلم وأن يسأل. وأيضا من أدلة إعجاز القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، وهو خارج عن قدر البشر. ومن أدلة إعجازه أنه جاء من قبل أمي بلغه لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم. ووجوه إعجاز القرآن الكريم أكثر من أن يحصيها عدد أو أن يحيط بها أحد. لماذا؟ لأنه كلام الله سبحانه، وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته، وهو جل جلاله وعظم سلطانه لا مثل له في ذاته ولا في صفاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما لا مثل له في سمعه سبحانه، ولا مثل له في بصره، ولا مثل له في سائر صفاته، كذلك لا مثل له في كلامه. وهذه والله هي العلة التي فارق بها كلامه سائر الكلام، وعجز لأجله الخلق عن معارضته. فليس كشعرهم، وليس كنثرهم، وليس كقوانينهم وشرائعهم، مع أن حروفه من حروف كلامهم، ومع أن مفرداته من مفردات قواميسهم، فلم يجدوا له في ألسنتهم مع الفصاحة، ولا في عقولهم مع الرجاحة ما يمكنهم به أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقد أبت قوانين الشعر وأساليب النثر ولوائح الأنظمة أن يقايس بها ويجري عليها، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم قال خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فذكر قصة إسلامه رضي الله عنه، وفيها قال أبو ذر، فقال أنيس أخوه إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة، فرات علي يعني أبطأ عليه، فقلت ما صنعته؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على طرقه وأنواعه وأوزانه وقوافيه، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذا هو القرآن، هذا هو كلام الله عز وجل، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. القرآن نزل لهداية الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأنواع إعجاز القرآن الكريم ووجوه إعجاز القرآن الكريم أكثر من أن يحصيها عدد أو أن يحيط بها أحد. ومن أجمل ما وصف به القرآن وأحسنه ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عن القرآن: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد. قوله ولا تلتبس به الألسنة هذا وصف عجيب وسمة خاصة لهذا القرآن العظيم، فإنه تتلوه الألسنة التي لم تفتق بالعربية، بل ربما تعثر عليها قراءة سواه من الكلام العربي. أما هو أي القرآن فتنطلق به الألسنة مع عجمتها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا رأيناه وشاهدناه. ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، لا يشبع من القرآن. كم نكرر الفاتحة كل يوم في صلواتنا ومع ذلك لا نمل ولا نشبع. وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجمله. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. ولا يخلق على كثرة الرد، لا تذهب لذته مهما كرر، بل هو في كل مرة جديد مهما تكررت تلاوته. وهذا ليس كسائر الكلام. ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه من طريق الحارث بن عبد الله الأعور. وقال الترمذي إسناده مجهول، وفي الحارث مقال. فالقرآن الكريم يعسر أن تحد وجوه الإعجاز فيه، فكل شيء منه لا نظير له، فهو باهر في ألفاظه وأسلوبه، في تأليفه ونظمه، في بيانه وبلاغته، في تشريعه وحكمه التي حيرت الألباب والعقول، في أنبائه وأخباره، في تاريخه وحفظه، في علومه التي لا تنقطع ولا تقف عند غاية. فهو كلام الله العظيم سبحانه وتعالى. ولعلنا ننبه على أربعة أنواع للإعجاز القرآني. النوع الأول الإعجاز اللغوي. هذا النوع هو أبرز ما تحدى به القرآن العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التحدي في أبرز خصائصهم مع أنه بلسانهم، وأتى بما لا يخرج عن وجوه فصاحتهم وأساليب بيانهم. وكانوا يومئذ في ذروة ذلك نثرا ونظما، لكنهم عجزوا عن معارضته ولو بصورة من مثله، فصاروا يتخبطون كما سلف، قالوا شعر وقالوا قول كاهن وقالوا أساطير الأولين، لا يثبتون على شيء. قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا شأن المشركين الذين من قبلهم. قال الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قالوا هذا سحر مبين، قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا أضغاث أحلام، بل افتراه بل هو شاعر. عيتهم الحيل وضاقت بهم السبل، فلجأوا إلى هذه الأوصاف التي لا يشكون لو أنصفوا أنهم فيها مبطلون، لكن الأهواء تعمي وتصم. ويتحداهم القرآن مرة بعد مرة، ثم إن القرآن اشتمل من القاموس العربي على أحسن الكلمات وأصحها، الله نزل أحسن الحديث. أما في تركيب جمله وتناسق عباراته ومقاطع آياته فهو الفرد الذي لا نظير له، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فكم ترى يكون في الكلام من المعاني أو البيان أو البديع، فالقرآن يكون في ذروة ذلك، فما وضعت علوم البلاغة إلا بسببه طريقا إلى فهمه وإبرازا لعظيم قدره، وتأصيلا ليبنى سائر الكلام على قاعدته ونهجه. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تأمل معي قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ لأنه لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم ذلك أنه يغفر للمشركين، وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز الحكيم عائدة إلى الجملتين: إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ولما قرئ على أعرابي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، أخطأ القارئ فقال: ما هكذا كلام الله، ثم صحح: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فعلم بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والأصمعي سمع جارية من العرب فتعجب من فصاحتها، فقالت: وهل بعد قول الله تعالى فصاحة، حيث قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فإنه جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. وكذلك قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، سمعها أعرابي فسجد، فقيل له: لما سجدت؟ فقال: سجدت لفصاحته. ولما نزل قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال أبو جهل، وهو من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو جهل: إن رب محمد لفصيح. وتأمل الآيات الكثيرة في القرآن، والقرآن كله كلام الله فصيح معجز. وقيل: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. جاء بهذه الألفاظ اليسيرة الدالة على معان عظيمة لا يعبر عنها إلا بصفحات وصفحات، إنه كلام الله العظيم. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا هو كلام الله عز وجل. ومن بلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه أنه يكني عن الأمور التي يستحيا منها، فيقول: أو لامستم النساء، ويقصد بذلك الجماع. ومع أنه سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لكنه يكني: أو لامستم النساء. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا هو كلام الله العظيم سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أوجه إعجاز القرآن الإعجاز الإخباري، وهذا هو الإعجاز فيما تضمنه القرآن من الأنباء والغيوب، وهو أربعة أشياء: أولها الإخبار عن الغيب المطلق كالخبر عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته والملائكة وصفة الجنة والنار. وقد أتى القرآن العظيم في هذا الأمر بما لا يدركه بشر من تلقاء أنفسهم، إذ طريقة القرآن لا يكون من جهة العقول، إنما طريق القرآن لا يكون من جهة العقول وإنما من جهة السمع. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالأمور الغيبية يأتي بها القرآن، ذاك يأتي القرآن بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فالأمور الغيبية لا دخل للعقل فيها، وإنما هي خبر وسمع. ثانيها الإخبار عن الأمور السابقة كالخبر عن بدء الخلق وعن الأمم السالفة، والقرآن الكريم قص علينا من ذلك عجبا، وأتى من الأنباء بما لم يملك المنصفون من أهل الكتاب والعلم إلا أن يصدقوه. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وجاء مصدقا لما بين يديه من الكتب، وجاء من قبل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم من أحد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. لا تعلم، فهداه الله ودله وعلمه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قص الله عليه قصة نوح، ثم قال له: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فصل له قصة يوسف، ثم قال له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قص طرفا من نبأ موسى، ثم قال له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال سبحانه بعد ذكر قصة مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ما أعظمها والله من منة يمتن بها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبلغ الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم وهو بين قومه، ولد تحت الشمس، لا يخفى على قومه من أمره شيء، يعرفونه بالأمية لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعرفونه بمجالسة معلم، ثم يظهر على الناس بما لا طاقة لهم بمثله، حتى إن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا في كتبهم، فيجيئه صلى الله عليه وسلم بما يصدق الحق في كتبهم ويزيد عليه. وافتروا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله عز وجل رادا عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واستمر في تحديهم. وثالثها الإخبار عما يكون في مستقبل الزمان، كالإخبار عن الشيء قبل وقوعه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو عما سيكون بعد ذلك: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم جاءت بدر وهزم المشركون، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وانتصر الروم الذين كان يحب المسلمون انتصارهم لأنهم أهل كتاب، انتصروا على الفرس الذين كانوا كالمشركين ليس لهم كتاب. ولا يؤمنون بالبعث، انتصر الروم على المشركين على الفرس في بضع سنين كما أخبر القرآن الكريم. وكذلك ما تضمنه القرآن من الإخبار عن أشراط الساعة وعن البعث بعد الموت وعن الحشر والحساب والمصير إلى الجنة أو إلى النار، لا سبيل للبشر إلى معرفته إلا بوحي الله، جميعه برهان على أن القرآن كلام الله، وعلى أن القرآن حجة، وعلى أنه برهان، وعلى أنه معجز. رابعها الإخبار عما تكنه الصدور وتخفيه الضمائر مما لا يمكن أن يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يصل هذا أبدا إلى علم بشر، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. فمثلا في سورة التوبة ذكر الله عز وجل ما تخفيه صدور المنافقين وما عندهم من أسرار، حتى خاف الناس أن ينزل القرآن بأسمائهم يظهر حقائق ما في نفوسهم، كما قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال التوبة؟ قال بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها، وهذا جاء في الصحيحين. النوع الثالث من أنواع الإعجاز الإعجاز التشريعي، وهذا يكمن فيما أودعه الله عز وجل في القرآن من قوانين تشهد على أن القرآن كلام الله وأنه حق وأنه هو الصالح للناس في كل زمان ومكان لأن يحكم فيهم. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلح أحوالهم، وإذا حكم لا معقب لحكمه. أما أحكام البشر وقوانين البشر الوضعية فإنها تتغير من حين لآخر، بل يعارضها من كتبها، لأن عقولهم تختلف من وقت لآخر، عقل الواحد منهم يختلف من وقت لآخر، وعقولهم فيما بينهم مختلفة. أما كلام الله عز وجل فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في القرآن يجب أن يحكم في أرض الله وبين خلق الله. تأمل حكم الله عز وجل في القصاص، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والعرب كانت تقول: القتل أنفى للقتل. وهذا القصاص فيه حياة الناس، إذ لو انتشر القتل ولم يعاقب القاتل لعمت الفوضى ولزالت وذهبت حياة الناس. فانظروا إلى تشريع الإسلام للقصاص، وانظروا إلى تشريع الإسلام للحدود، حد السرقة مثلا، تقطع اليد الباغية السارقة حتى تحفظ جيوب الناس بل وحتى يحفظ جيب السارق نفسه فلا يعتدى عليه. وهذه الحدود حد الزنا لحفظ العرض والنسل، وحد القذف لحفظ العرض، وحد شرب الخمر لحفظ العقول. والحدود جميعا جاءت لحفظ الناس وحفظ ضرورات الناس، ومنها حد السرقة، كذلك حد قطع الطريق وما شرعه الله من حجاب للنساء لحفظهن وإكرامهن ولئلا تنتشر الفاحشة بين الناس، وما شرعه الله عز وجل كذلك من أحكام البيوع وما حرمه من الربا وغيره من المحرمات في التعاملات، وما شرعه على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة الصغيرة أو على مستوى العلاقات الدولية. كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل. وارجعوا بارك الله فيكم إلى كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وانظروا ما فتح الله عليه عز وجل من كلام عظيم عند هذه الآية الكريمة. فكل تشريعات القرآن حق، وهي أحسن ما يكون للناس من عبادات أو معاملات أسرية أو غير ذلك. الإعجاز الرابع الإعجاز العلمي، وذلك فيما بين الله عز وجل في كتابه ودلت عليه الآيات مما في السماوات والأرض والأنفس ولا يحيط به علم البشر. النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لم يدرس علم الفضاء ولا علم الفلك ولا البيئة ولا البحار ولا طبقات الأرض ولا الأجنة، أمي يعيش في مكة بواد غير ذي زرع، ومع ذلك يأتي بهذه العلوم في تلك الفترة. وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن كلام الله، وعلى أن الإسلام حق، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. تأمل في الأنفس، قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم تأمل تفسير تلك الأطوار في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تأمل في الكون، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. تأمل في قوله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا دليل واضح وبرهان ساطع على أن القرآن معجز، لأنه من عند الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وما زالت الحقائق العلمية تظهر تباعا ونجدها مسطورة في القرآن قبل أكثر من 14 قرنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن إعجاز القرآن تارة يكون ببلاغته وفصاحته، ويكون بتأليفه ونظمه، ويكون بعصمته من التحريف والتبديل، وببقائه غضا طريا كما أنزل حين أنزله الله عز وجل، وتارة بالقوانين والشرائع العادلة التي استغرقت جميع مصالح العباد، وتارة ما فيه من التنبيه على الآيات الكونية والدلائل العلمية وغير ذلك. يعني عندما ننظر مثلا إلى أن للذكر مثل حظ الأنثيين في 4 أحوال أو 5 أحوال، فالإسلام والقرآن عندما يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر يتحمل من المسؤوليات ما لا تتحمله الأنثى، فهو الذي ينفق وهو الذي يدفع المهر وغير ذلك من الأعباء. وبالنسبة للإعجاز العلمي ينبغي أن يؤطر بضوابط وألا يكون مفتوحا لكل أحد يتكلم فيه بما هب ودب، لأن بعضهم قد يأتي إلى نظريات لم تثبت فيلصقها بالقرآن ثم بعد ذلك يخالف العلماء هذه النظريات غير الثابتة وغير القطعية فيتهم القرآن. فننتبه إلى أن المتكلم في الإعجاز العلمي لا بد أن يكون في ضمن تخصصه، فلا يأتي من لا يعرف في الفلك فيتحدث عن الفلك من خلال القرآن. القرآن نعم كتاب هداية في الأصل، لكن فيه علوم كثيرة، وارجعوا إلى كتب علوم القرآن فقد تحدثت عن ذلك. فالذي يتكلم عن الفلك في القرآن عليه أن يكون متخصصا أو يقلد المتخصصين ولا يزد عليهم. كذلك من يتحدث عن البيئة أو عن البحار أو عن الحيوان أو عن السماء أو عن الأرض أو غير ذلك لا بد أن يكون متخصصا. ومن أنواع الإعجاز التي طرأت في عصرنا ولم تكن من ذي قبل ما يسمى بالإعجاز العددي، فهذا قد تجاوز فيه أهله الحدود وتكلموا فيه بما لا يصح، فأخذوا يعدون آيات معينة أو أحرف معينة أو كلمات معينة وينزلون أحكاما مبنية على تلك الأعداد، وربما أهملوا بعض الكلمات حتى يتوافق عدد الكلمات في القرآن مع ما يريدون نشره على الناس، حتى خرج لنا من خرج فقال إن زوال إسرائيل في سنة 2022 ويقول أنا لا أجزم بذلك. طب إذا كنت لا تجزم بذلك لماذا تشغل الناس بمثل هذا؟ والنصر على اليهود يكون ضمن أسباب ذكرها الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، هذا في يوم أحد، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فاليهود لا يزولون بحسب سنن الله عز وجل وما جرت به العادة إلا بعودة المسلمين إلى الله عز وجل واتحادهم وإيمانهم وصلاحهم وإعدادهم للقوة. أما والمسلمون مختلفون بعيدون عن الشرع وعن الدين، فهذا دليل على أن النصر ليس قريبا، ونحن نسأل الله أن يكون النصر قريبا. لكن الشاهد من هذا أن الدخول في مثل هذا الإعجاز العددي لم يكن عند السلف الصالح. فالقرآن في الأصل كتاب هداية وفيه أنواع إعجاز كثيرة، لكن أن يحمل القرآن ما لا يحتمل كما حصل في أحداث 11 من سبتمبر وغيرها، فهذا قول على الله عز وجل بغير علم. لعل ما ذكرناه يكون كافيا في الوقوف على شاطئ إعجاز القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وإن كان من حق وصواب فهو من الله عز وجل وحده، وإن كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم منه، وما أنا إلا ناقل لكم ما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل وحفظ من كان حيا منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.